الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا توقفنا في اللقاء الماضي عند مجيء أبي سفيان يوم أن كان مشركا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل استعطافه حتى لا يغير على أهل مكة، وليقدم اعتذارا عما وقع فيه أهل مكة من نقض عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في اللقاء الماضي أن أبا سفيان أراد أن يستشفي بفاطمة بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه استشفع بولديها الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، وبينا ضعف الرواية. ثم توقفنا عند تجهيز نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيئته حتى يأتي من خلاله مكة. قال بعد ذلك ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. قال: فتجهز الناس. وهذه رواية إخوتي الكرام رواية مرسلة، لكن في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أراد سفرا وعين من أرادهم أن يخرجوا معه كان يأمرهم كذلك بالجد والتهيؤ. الجد والنشاط والتهيؤ للسفر. وأي تهيؤ يريده؟ التهيؤ معناها إن لم يكن له ظهر أعد له ظهرا، وإن لم يكن عنده نفقة أعد لنفسه نفقة، لأن السفر من المدينة إلى مكة سفر طويل أم سفر قصير؟ هو متوسط بالنسبة إلى تبوك، طويل ولا متوسط؟ المدينة مكة، ولا المدينة تبوك أبعد؟ مسافة واحدة خلاص. يبقى معناها أي سفر يبعد عن المدينة يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى تهيؤ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. كلمة خذ العيون والأخبار عن قريش يعني لا توفق قريشا في أن ينالوا أي خبر أو أن يعرفوا أي خبر عن مسير النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة أن قريشا كانت لها عيون وسط القبائل، وعيون بأجر، عيون بأجر، وهذا أمر معلوم حتى إلى الآن. إلى الآن حتى العوائل نفسها كل عائلة لها عين في العوائل الأخرى، خاصة عندما يكون هناك تنازع بين العوائل تجد أن أهل الود في كل عائلة حريص على أن يجمع الأخبار لأهل إيه؟ لقرابته أو لأهل وده. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. ونبغت هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وليون بعد حتى، يعني أو أدول حتى نبغتها، لا نبغت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن أن أيوة معناها حتى أن نبغتها، بس أن هنا مضمرة وجوبة. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه: يحرض الناس ويذكر مصاب رجال خزاعة. يحرض الناس يعني يحثهم على إيه؟ يحثهم على السفر. ويذكر مصاب رجال خزاعة ليستجدي عطف الصحابة وليستجدي فيهم النخوة ليثأروا لرجال خزاعة. وخزاعة كانت كما ذكرنا كانت إيه؟ أصحاب، أيوة، كانوا عيبة النبي صلى الله عليه وسلم وعينه. قال حسان: عناني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم وقتلى كثير لم تجن ثيابها. ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيلة سهيل بن عمرو حرها وعقابها. هو سهيل بن عمرو بتولى حر الحرب، معناها ايه؟ شدتها، مش هو كان كبيرهم؟ يبقى ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها، وصفوان وعود حز من شعر استه، فهذا أوان الحرب شد عصابها. فلا تأمنن يا ابن أم مجالد إذا اختلبت صرفا وأعصل نابها، ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها. حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه بيستنفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليثأروا لمن قتل من رجال خزاعة، ويعرض بمن شارك من قريش الحرب مع بني بكر. وذكرنا أن من جملة من شاركوا من سهيل بن عمرو، مع أن سهيل هو يعني كان قد حضر المشارطة والمهادنة والمعاهدة الصلح يعني. فطبعا لما يبقى كاتب يعني كاتب عن حضر الكتابة وفي جملة الكتابة لا يؤلب بني بكر ولا يعين أحدا على أحلفنا ثم يقع هو في هذا، ومن ثم كان أجدر بحسان أن يذكر من سهيل بن عمرو فذكره. قال: ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها. أنت توليت المسألة، ده أنت بنفسك اللي حاضر، حضرت العقد والعهد، وأنت اللي أصريت أن تكتب الشروط كما أردت، ثم من بعدها تقع أنت. ثم ذكر صفوان ابن أمية وذكر ابن أم مجالد وهو عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل أمه اسمه إيه؟ اسمها عكرمة، أم مجالد أم عكرمة. ثم قال: فلا تأمنن يا ابن أم مجالد، يعني يا عكرمة، إذا اختلبت صرفا وأعصل نابها، العصل معناها العوج، ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها. قالوا إحنا قدمين قدمين. قال ابن هشام، قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا، وقالوا: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأمر في السير إليه، ثم أعطاهم رأة. قال ابن إسحاق: زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، فقال: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم، فخرج حتى أدركاها بالخليقة، خليقة ابن أبي أحمد أو بني أبي أحمد، فاستنزلاها فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منهم قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليه. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر الآيات. طيب، الرواية مع أن الإسناد مرسل لكن المتن صحيح. طيب، تعالى نبين ما في الرواية من فوائد. في الرواية قال: لما أجمع صوم المسيرة إلى مكة كتب حاطب. يبقى حاطب بن أبي كان أميا أم كان كاتبا؟ كان كاتبا. طب كتب بالأمر المباشر ولا كتب بالنيابة؟ فيها قولة، ما هو لما نقول كتب، هل كتب بنفسه أو كتب بوسيلة من خلال غيره؟ ومن ثم لا تستطيع أن تجزم أنه كان إيه؟ أنه كان كاتبا. فمع ترتيب هو كتب، يبقى إذن قد يكون كاتبا بنفسه وقد يكون كاتبا بإيه؟ بغيره. طيب، الأمر الثاني، كتب كتابا إلى قريش، إلى قريش عموما ولا إلى واحد من قريش؟ إلى شخص من قريش، لكن الشخص ده بالنسبة لفريق المسلمين يمثل قريش أم لا؟ لأن الخبر إذا جاءه عم قريش وانتفعت به، يبقى من قبيل إطلاق البعض وغلط الكل، مش كده؟ طيب، الأمر الثالث، قال: يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم. يبقى كتب أن المسلمين يتجهزون، يعني أخرج سرا من أسرار الإيه؟ من أسرار الدولة، سر من أسرار الإيه؟ الدولة. ثم أعطاهم امرأة، أيا كانت المرأة، أمن مزينة أو مزينة يعني بالتصغير، أو من موالي بني عبد المطلب، أيا المرأة دي يا ترى كانت شغلتها إيه؟ وهل هي أصلا مكية ولا أسلمت وهاجرت ولا الحال إيه؟ لا، هي لم تكن مسلمة، لم تكن مسلمة، وإنما كانت امرأة تجري بين القبائل تبيع حاجات النساء، بتبيع حاجات النساء من كحل وإيه وثياب وهكذا. وجعل لها جعلة، الجعل يعني مقابل الحمل، مقابل الحمل الرسالة، يعني رتب لها راتبا، لو رتب لها راتب معناها كل شهر، إنما الجعل مرة، الجعل معناها عطاء على الفعل، تكرر الفعل تأخذ عطاء آخر. أما مرتب يقال له مرتب إيه؟ لرتابته، يعني معناها أن هو كل شهر حياخذ. طيب، فجعلته في رأسها، في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، القرون اللي هي إيه؟ ضفائر الشعر، بنسميها الغديرة أو الضفيرة. يبقى جعلت المكتوب جوه الضفيرة ثم خرجت به. طبعا. وهذا يدل على أن المرأة كانت امرأة يعني بالفعل يعني صناع محترفة. وهذا شأن التجار قديما. التجار قديما كان منهم تجار يمشون بين القبائل يعني بالجعل، هو طالع يتاجر وفي نفس اللحظة يجيب معاه كم خبر وياخد. هذا في التجار الذين ليس لهم شهرة ولا صيت. أما التاجر الذي له شهرة وصيت لا لا لا يقبل أي عوض عن حسن سمعته. في تاجر له اسم يقوم ده مستحيل ينقل كلمة. أما التاجر اللي هو يعني مالوش شهرة في التجارة ومالوش يعني يد طولة يقوم ينزل واحد في اثنين يجيب خبر يودي خبر يشير رسالة وفي نفس اللحظة التجارة ماشية. إن جاتش من هنا من إيه؟ تجي من هنا. واليوم الأمر ده موجود. اليوم الأمر ده موجود في من إيه يطرقون البلاد يعني إيه بحرفية أو بمهنية أو ببضائع. منهم أناس يشتغلون لحساب أناس ويدوم في البلاد يعمل إيه لأناس وفي الآخر البضاعة اللي معاه يعني لا يهمه أن يبيعها أو إيه أو أن تزيد أو أن تنقص، أهم شيء هو رايح يوصل مهمة وهكذا. طيب ثم قال وأتى رسول الله خبر السماء. يعني هنا المفعول مقدم مش كده والفاعل مؤخر. أتاه بما صنع حاطب، فعلى الفور بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم. هو الزبير قرابته من علي، من عرفه ابن عمته، ابن عمته، وعلي ابن خاله، لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش. طيب حاطب ابن أبي بلتعة رسول الله إلى من؟ يبقى معناها كان بيكتب يا جماعة مش كده؟ كان رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط مش كده؟ يبقى معناها كان بيكتب، لأن الرسول ما كان يختار سفراءه إلا إيه؟ إلا كتبه على اعتبار ما ينضحكش عليه. طيب يبقى كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم. يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب أم لا؟ يخبر بالغيب، وهذا من مجموع معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فخرج حتى أدركاها بالخليقة. ده اسم موضع، ده اسم موضع، والموضع ده كان له اسم ثاني اسمه روضة خاخ. اسمه ايه؟ روضة خاخ. يبقى روضة خاخ او خليقة بني ابي احمد. طيب فاستنزلاها فالتمسا في رحلها. يعني التمسا الالتماس ده فيه تلمس وفيه التماس. التلمس اجتهاد والالتماس البحث والتنقيب والتفتيش. فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. طيب يعني هل يدل هذا على أن علي بن أبي طالب والزبير رضي الله تعالى عنهما ليست عندهما حنكة في معرفة هذه الأحوال؟ لا، امرأة. أنت تعرف أن العربي بطبيعته فيه الشهامة وفيه النخوة وفيه الدفاع عن العرض. ده العربي. أما لما يبقى عربي مسلم الأمر يزيد فيه أكثر. يعني الإسلام جاء يعني بالاحترام والصيانة، ومن ثم ما عمد إليها إنما عمد إلى إيه؟ إلى متاعها أولا. طيب ثانيا ممكن يقول لك طيب ما هو المرأة العربية كانت تخاف على المال أكثر من خوفها على عرضها، ولا كانت بتخاف على العرض أكثر من المال؟ لا، لم يكن سواء. كان هناك نساء تخاف على مالها أكثر من خوفها على عرضها. لكن الغالبيات يعني ما شوية، ما احنا بنتكلم في المسألة العامة. هو خوات ابن جبير أما قرأنا قصته رضي الله عنه وارضاه؟ قرأناه ولا قرأناهاش؟ والعرب لما كتبت فلانة أشغل من ذات النحيل وقالوا فلان أنكح من خوات، خواته هو في الجاهلية كان نسوانجي، كان بيروح السوق مخصوص لا من أجل الشراء والبيع، إنما راح يحك، عارف يروح يحك يعني يتحرش يعني. طيب ذهب السوق رأى امرأة تبيع السمن فأعجبه حسنها وأغراه، فلما جلس يساومها على ما عندها قال أعجبني هذا النحي، والنحي معناه المحلابة يعني، فأمسكته بإحدى يديها ثم عمد إلى نحي الآخر وقال وهذا أعجبني، أمسكت نحي كده ونحي كده، ما قدم منها المناحي كتير، خافت أن يخطف الحال بالحال فأمسكت في كل يد نحيا، وبعدين يعني أخذ كل نحي بجزء من قوتها، فواحد يعني نزل إليها كده والتاني نزل إليها كده، اتسعت عليها المسافة فخافت على مالها فبدت سوءتها ففجر بها خوات، خلص الدور ومشي. يبقى المرأة هنا خافت على ايه ولا ايه؟ على المال اكثر من خوف على ايه؟ وده دايما التجارة كده، في التجارة بيقول لك صاحب المال بيقولوا ايه، شجاع وجبان؟ جبان. اما المرأة اللي ما عندهاش تجارة بتخاف على العرض بلا شك، لكن دي عندها تجارة خايفة على ايه؟ خايفة على المال. ومن ثم هم عمدوا الى مالها اولا لعلمهم بضعف قلب الايه؟ صاحب المال. فلما عمدوا او عمد الى مالها لم يجد فيه مراده، قالوا خلاص يعني اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم صدقه ولا نشك في هذا، ونحن لما التمسنا متاعك كنا صادقين ما كذبنا، فانت اللي معاك هتطلعيه هتطلعيه، والا دخل التهديد فين؟ في العرض، دخل التهديد في العرض. فلما هدداها بتكشيفها قالت أعرضة، يعني ايه أعرضة؟ روحوا شوي. يبقى المرأة كانت شريفة يا جماعة، ما دام خايفة من الرجلين الاطلاع على الشعر يبقى كانت امرأة شريفة، لكن هم تصرفوا التصرف هذا يعني تصرف أيوة بدائي بدائي بدائي، لكن من ورائه حكمة. فأعرض عنها فأخرجت من عقصة شعرها الكتاب، إخراج الكتاب تأكيد لصدق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تأكيد لصدقه وليس دليلا على صدقه. الصحابة الكرام ما كانوا يستدلون على صدق النبي إلا بجلوسهم مع النبي خلاص وسماعهم انتهى الكلام، عندهم يقين عجيب ما يتسرب الشك إليهم أبدا. ومن ثم لما التمسوا وفي النهاية أخرجوا الكتاب من عقدة شعرها جاءوا به إلى النبي عليه السلام فقال دعوا لي حاطبا، هاتوه، جاءوا بحاطب، فحاطب مباشرة قدم في الكلام وقال له يا رسول الله والله إني لمؤمن، يعني معناها وصل حاطب من خلال فعلته أن الناس لما علموا قالوا في نفاقه، ما هو ما دام بيدافع عن نفسه يبقى معناها ايه؟ معناه ما هو لا ما هو هو يعلم، هو يعلم أنه ما فعلها نفاقا، إنما أراد أن يقدم يدا بيد، أراد أن يسدي جميلا، يقدم خدمة مقابل خدمات قاموا بها، مع زي وإحنا حافظين المثل المصري اللي بيقولوا فيه الإيد في المية مش زي اللي في إيده في التبن ولا في النار، في النار. ونزار قباني في الشعر بتاعه بيقول من جرب الكية لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه. اللي جرب قبل كده النار والتوى بيها هو فقط اللي يعرف طعم النار، واللي شرب السم هو فقط اللي يعرف طعم السم. ومن ثم احنا بنقول اللي في البر غير اللي فين؟ غير اللي في البحر. اللي بحر هو اللي عارف الموجه قويه ولا شديده، ميه ساقعه ميه بارده، عارف. اما اللي بره يتكلم راحته. ومن ثم حاطب يعني بدا مدافعا عن نفسه، قال والله اني لمؤمن، ما تغيرتش يا رسول الله، لم اتغير ولم اتزحزح عن ايماني، لا غيرت ولا بدلت، ولكني، وذكر الحجة، ذكر حجته في كتابة الكتاب، قال كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة. تفهم ان هو قرشي ولا من بره قريش؟ من بره قريش. ليس لي فيهم أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أزورهم ولد وأهل الذرية والقرابة، فصانعتهم عليه علشان يعني يشيلوا عيالي وأقاربي فين؟ في محمل حسن يعني. فصانعتهم عليه، فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. وهذا دليل على غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولا يشم منه أن عمر كان يشك في إيمان من حاطب، لا دي غيرة عمر، هذه غيرته رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في هذه أن أهل بدر ليسوا كغيرهم، أن أهل بدر ليسوا كغيرهم. أهل بدر هؤلاء يتقدمون، يتقدمون يعني احنا ذكرنا قبل ذلك ان التقدم في الاسلام بالسبق للاسلام والصبر على اذى المشركين، ثم الهجره، تمام، السبق في الهجره، ثم غزوه بدر. قال لعل الله تعالى قد اطلع على اهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعل، مع زي هو النبي قالها على سبيل الايه؟ على سبيل الترجي، لكن الأمة بعدها أخذوها على سبيل القطع. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى لم ينزل في شأن أهل بدر ما يعكر الصف، بل أنزل فيهم إعلان الرضا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ومن ثم كل أو كل لعل قالنا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أصبحت على سبيل الايه؟ على سبيل قاطع، يعني أن أهل بدر جميعا مغفور لهم، مغفور لهم. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل لينقض هذا الكلام، ومعلوم أن القرآن كان ينزل يصوب ويسدد للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فلما مات ولم ينزل قرآن يعني يسدد أو يصوب، دل هذا على إيه؟ على قطعية الدلالة أن أهل بدر مغفورا إيه؟ مغفور لهم. قال وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فأنزل الله في حاطب سورة الايه؟ الممتحنة، ولا الممتحنة؟ الاثنين ولا الاثنان؟ يصح الاثنان. الممتحنة على المرأة التي جاءت لتبايع، والممتحنة السورة امتحنت قلوب الايه؟ قلوب المؤمنين. فعلى اي زي المجادله والمجادله؟ الممتحنه على بيعه النساء اللاتي جئنا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فامتحنوهن. والممتحنه السوره نفسها كانت امتحانا للصحابه، والامتحان معناها اظهرت جلاء صدورهم وبياضها ونورها. طيب، قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين ابن عتبة ابن خلف الغفاري، وخرج لعشر مضينا من شهر رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأفطر، بين عسفان موضع وأمج برضو اسم موضع، أفطر النبي عليه السلام. طيب أفطر يعني معناها المغرب أذن ولا أفطر في عرض النهار؟ أفطر في عرض النهار ولا معناها جاء الغروب وجاء وقت الفطر؟ على أي إن أفطر في عرض النهار وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتدأ يوما وترك، كان إذا ابتدأ عمل يحب إيه؟ أن يتم. طيب لكن عندنا قبل ذلك قرأنا في عمة الأحكام أنهم كانوا في سفر وكان منهم المفطر ومنهم الصائم ولم يعب بعضهم على إيه؟ على بعض. طيب الجزئية هذه فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يستخلف إذا ترك المدينة، وكان يستخلف عن المدينة من يستخلف، يستخلف على الصلاة رجلا ولإدارة البلاد رجلا. الشيعة لما أرادوا أن يزكوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ويرفعوه على أبي بكر وعمر، قالوا: ما سافر سفرا إلا واستخلف من ورائه من علي. طب أين ما هذه السفرة مع زي كان يعني استخلف أباره مش كده، وقبل كده استخلف مين؟ ابن أم مكتوم، وقبلها استخلف، وهكذا. تمام كده. طيب ثانيا في هذا دلالة على أن فتح مكة كان في شعبان ولا كان في شوال؟ يا أخي اللي كان في شوال غزوة الحنين فتح، وبرضو كان في رمضان. ما خليك صاحي محمود، انت راجل بتاع كهرباء. طيب قال: ثم مضى حتى نزل مر الزهران في عشرة آلاف من المسلمين. قال: فسبعت سليم، وبعضهم يقول أنفت سليم. ايه الفرق بين سبعت وألفت؟ هنقولها بعدين. ألفت سليم وألفت مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران وقد عميت الأخبار عن قريش، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وقد كان العباس بن عبد المطلب قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، لقياه بالجحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته برضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال كده الجزئية ليت نبين فيها ايه. اولا مر الزهران اسم مكان، ثانيا عدد من جاءوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 10,000، ثالثا كلمة سبعة سليم أو ألفت سليم ومزين. يعني سبعة وألفت؟ الألف معروف، الألف معروف، الألف الرضا بحسن الحال والتواد مع زي من التجميع يعني، وألف بين قلوبهم، ألف يعني جمع، كانوا متفرقين أشتاتا فأصبحوا إيه؟ جمعا. طيب يبقى لو اعتبرنا ألفت قريش معناها اجتمعت برضا تمشي. طب ألفت قريش يعني اعتادت الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره تمشي. بس أنا عايز أعرف كلمة سبعت. سبعت ما في رواية سبعت سليم. سبعت سبعت سبعت معناها إيه؟ مش من السبع، من السبوعة. والسبوعة دي داء اللي هو الشغب، يعني شغبت. لما سمعوا الخبر حدث شغب بين ايه؟ بين القوم، فعلوا فعل السباع. هو السباع لما يشوفوا فريسه بيعملوا ايه؟ افهم معايا الترتيب. فلو سبعت معناها لما سمعوا الخبر، خبر استنفار النبي لهم، حدث بينهم غاغة. ولو كانت ألفت يبقى لما سمعوا الخبر جاءوا بكل رضا، جاءوا بمجموعهم. يبقى لو كانت سبعت يبقى جاء بعضه، اما ألفت جاء مجموعه. افهم معايا الترتيب. ومن ثم في الكلام وفي كل القبائل عدد واسلام، يعني لم يكن هناك قبيله مجاوره للمدينه او متخمه لها الا وفيها ايه؟ الا وفيها مسلمين او فيها مسلمون، او مسلمون كثر عدد، مش فرديات يعني. قال واوعب مع رسول الله المهاجرون الانصار. اوعب معناها ايه؟ جاء اوعب بالباء، يعني كل من ايه كان يجاهد منهم خرج معه، خرجوا عن كاملهم، فلم يتخلف عنه منهم احد. فلما نزل مر زهران وقد عميت الاخبار عن قريش، يعني تتصور مشوا قدين، والى الان لم تعرف قريش اي خبر. لماذا؟ لان الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فعمى الاخبار عن مين؟ عن قريش. لكن قريش ارسلوا مين؟ ارسلوا ابا سفيان وحكيم بن حزام، وجاوا معاهم مين؟ وجاوا معاهم بديل بن ورقاء. طيب دول رايحين فين؟ رايحين المدينه يتحسسوا الاخبار، وفي نفس اللحظه يعني ان لم يجدوا خروجه ولحقوا في المدينه يقدروا يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يطلبوا هدنه تاني. قال ولا يدرون ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام. طب حكيم بن حزام قرابته من رسولهم ايه؟ مين يعرف؟ ابن اخ السيده ايه؟ خديجه رضي الله عنها. وينظرون هل يجدون خبرا او يسمعون به. وقد كان العباس بن عبد المطلب قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق. العباس كان في مكه مسلما ولا كان كافرا؟ كان مسلما. طيب هو مين اللي ذهب وجاب امواله من ايه؟ من قريش، واخبر ابا واخبر العباس بظفر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر؟ مش احنا قلنا القصه دي قبل كده؟ مش احنا قلنا يومها العباس كان مسلما ولا كان مشركا؟ كان مسلما. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم ايه ببقائه في مكه، لانه كان يتولى سقي الحجيج. وسقي الحجيج ده شرف ولا ما هو شرف؟ شرف. فلما يبقى الشرف ده في مسلم من بني هاشم ولا يبقى في كفار بني هاشم؟ افهم معايا الترتيب ازاي؟ والكلام ده ستعرف اثره بعد ذلك. ستعرف اثره بعد ذلك. لما يبقى في شيء من خدمه يعني اهل بيت الله من خدمه الحجيج خارج عن قريش وفي يد العباس، والعباس مسلم، يبقى معناها للاسلام حكمي على الحج ولا له حكم؟ اقول له يد اهو، له يد في الزعامه. افهم معايا الترتيب. وكان العباس قد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكان قد هاجر بعياله، لقياه بالجحفه او الجحفه. الجحفه اللي هي النهارده اسمها ايه؟ اللي هي ايه؟ يا راجل لا، بيار علي اسمها ذي الحليفه. اما ميقات اهل مصر ومن جاء من طريقهم اسمه الجحفه اللي هي النهارده رابغ. اللي هي ايه؟ رابغ. طيب. وقد كان قبل ذلك مقيما بمكه على سقايته برضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن شهاب. قال ابن اسحاق وقد كان ابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله بن ابي اميه ابن المغيره قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب، اسم موضع. فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي سلام، قال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت. يبقى بيضغط على النبي بإيه؟ بالراحة. بيضغط عليه بالراحة، بيقول يعني مش عايز يقابلنا، خلاص همشي أنا وعياني في الدنيا لغاية ما يتكن لديابة ونموت. يبقى بيضغط بإيه؟ بيضغط بالرحم، يعمل حاجة حسن، ما هو ابن عم النبي سلام، يا تقابلني يا إما أموت روحاني وصغاري. طب أنت في داهية صغارك مالهم؟ يبقى بيضغط بالرحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما. شوف ديه النبي سلام رق لهما. النهاردة الأخ المسلم مع أخيه المسلم بيستعطفه ويقول له: عشان خاطر أبوك، عشان خاطر أمك، على غير خاطر اللي في اضطراب، إطلاق، ولا حس ولا شعور، بليد. هذا نبيك المصطفى، آذوه وقالوا فيه ما قالوا وألبوا عليه من ألبوا وتكلموا في حق بناته، ما هو ابن عمه النبي بيقول هاتك عرضي، يعني ما سابش عرض إلا قال فيه. قال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يستجدي عطف النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بيدي بني ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما. يبقى هنا أسلم منه مين؟ أبو سفيان وعبد الله ابن أبي أمية اللي هو أخو مين؟ أخو أم سلمة، أخو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة ديت أمها كانت عمة النبي سلام، كانت عمة شقيقة، ولا أم عبد الله ابن أبي ابن اللي هو أبو سلمة اللي هتبقى عمة النبي، أم سلمة ولا أم أبي سلمة؟ أم أبي سلمة. طب أم سلمة عمة النبي سلام ولا لأ؟ طب واحد يبحث لي فيها يشوف عمة من عماته، يبقى كده هنعرف ان ابا سلمة تزوج بنت ايه؟ بنت خالته. ولا كانت عمة النبي سلام ام سلمة فقط، ام ايه؟ ابي سلمة فقط. واحد يبحث لي فيه، فين يا ابو عزيز تبحث لي عمة النبي سلام اهي ام ابي سلمة ولا ام سلمة؟ طب ام ابي سلمة ابحث المسألة، ابحث المسألة، ابعث ما شاء الله لا تحرم، ستأخذ هدية تقلبش ان شاء الله، بس كل حكاية اسبوعين كل واحد اخذ هدية، هنجيب لك هدية. وزينب، عارف زينب اسم شجرة عظيمة، تقلبش. قال: فلما بلغ ذلك رسول الله رق لهما ثم اذن لهما فدخلا عليه فاسلما. ولما اسلم ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قرض قريضا وكتب شعرا اعتذر فيه الى النبي عليه الصلاة والسلام مما كان من امره. شوفوا هيقول ايه بقى. فقال: لعمرك اني يوم احمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي. أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. هم ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفند. أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقعدي. فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جرى لساني ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسرددي. يعني بيقول له يا رسول الله أنا الأول ركبت جيوش الكفر حتى تغلب خيل اللات ولكن اليوم أنا أصبحت مسلما سأركب خيول الإسلام حتى أهزم جيش اللات. يبقى كده بيقول له يعني القديم خلاص. ثم بين منة الله تعالى عليه وأن الله تعالى هداه على يد مين؟ على يد النبي عليه الصلاة والسلام الذي طالما طرده أبو سفيان ابن الحارس. كان في مكة بيجي وراه إن رآه في طريق يطرده منه كده تمام كده. ثم بيّن له بعد ذلك أنه سيكون جنديا من جنود الإسلام يدافع عن حياضه. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.